مرحبا، أنا الدكتورة لينا عاشور، معالجة نفسية. أسباب العزلة عن الناس، يمكن في مجموعة كبيرة من الأسباب اللي ممكن تخلي الأشخاص يشعروا أنهم محتاجين يكونوا بعاد عن الآخرين. حبداها بالأسباب اللي لها علاقة بتخصصي، وهي الأسباب النفسية. ممكن في بعض الشخصيات بسموا حالهم انتروفيرت أو أشخاص بفضلوا البقاء وحيدين. هلأ إذا أنا كشخص بكون فعال ووظيفي وبأدي مهامي بطريقة جيدة وما بكون مزاجي منخفض ولا أنا عندي قلق وفي نفس الوقت بقدر أتعامل مع الآخرين، ما في مشكلة. بس إذا كانت عزلتي لتجنب مواقف بالنسبة لي مقلقة، معناها أسباب عزلتي هي الخوف من تقييم الآخرين لإلي، الخوف من إني أخطئ، الخوف إني ما أعملش الأمور كما يجب أن تفعل بمعاييرك، لأنه عندك معايير عالية لأنك شخص كمالي، الخوف من إنك تتصرف بطريقة غير مناسبة، حاسس إنه شكل جسمك ممكن ينتقد، يعني أمور تتعلق بصورة الجسد، حاسس إنك أنت بتضحك أو شكلك مش حلو. هاي كلها أسباب ممكن تكون نفسية ومرتبطة بمشاكل في إدراكك لذاتك وإدراك الآخر وإدراك العالم. فإذا أنت عندك هذا النوع من الإشكاليات اللي بتخليك تلجأ لأنك تتجنب المواقف الاجتماعية وتبتعد عن الآخرين، فممكن أشخاص يساعدوك بأنهم يقدموا لك نوع من العلاج النفسي تتعامل مع كل هاي الإشكاليات وتقدر تمارس حياتك بشكل أفضل، خصوصا أنه كثير من الأحيان العزلة بتأدي بالشخص أنه ما يقدر يمارس حياته بشكل جيد، يعني ما يشتغل كويس، ما يأدي في الجامعة كويس، بالمدرسة كويس، ما يكونش قادر يعني إنه يرتاح مع حاله بأنه إله أصدقاء، إله نظام داعم زي الأسرة أو الأصدقاء إلى آخره. هلأ في أسباب تانية متعلقة بأنه أشخاص بيكون عندهم أمراض جسدية، زي الأشخاص اللي بيصابوا بأمراض يعني مزمنة أو اللي بتغير نظام حياتهم، بكون بمشي بعدين بصير عويل تشير أو بكون بشوف وبفقد بصره. غالباً شعوره بالصدمة أو شعوره بأنه أصبح مختلف وأنه شعوره بأنه ممكن نحط له ليبل بخليه بده يعتزل الآخرين. أحياناً الوضع الاجتماعي الاقتصادي برضه واحدة من الأشياء اللي ممكن تخليك تعتزل أو تبتعد عن الآخرين، إنك تشعر إنك مختلف، يعني أنا أقل من غيري، أفقر من غيري، مستواي الثقافي الاجتماعي مش زي غيري، المنطقة اللي أنا فيها ما بقدرش أكون سواء بالعمل أو بالمدرسة أو في أي مكان مش في نفس المستوى تبع هالأشخاص، بخليني أعتزل الآخرين. أحيانا الاعتزال الآخرين أو ابتعاد عنهم أيضا له علاقة بالمرحلة العمرية والنمائية. في بعض المراحل النمائية ممكن يصير في لخبطة في مفهوم ذاتك وفي مفهومك نحو الآخر، ويكون عندك الهرمونات مأثرة عليك زي مرحلة المراهقة. إذا كان في بتأدي يمكن لعزلة بسيطة أو أحيانا شعور بأنك أسهل لك تبعد عن الآخرين، ممكن في مرحلة الشيخوخة أو كبر السن لما تشعر أنك صرت مختلف برضو عن الآخرين بأنه أنت أكبر، بتشوف الأمور بطريقة مختلفة، برضو ممكن تخلي فيه عزلة عن الآخرين. الإشكالية في العزلة عن الآخرين هي إذا كانت هي طريقتك في التعامل مع المشاكل، يعني إذا أنت بتعتزل أو بتبتعد عن الآخرين كطريقة لتجنب الشعور بالقلق العالي وكأني بدير وجهي على المشكلة وكأنها مش موجودة، هذه بتقلل القلق، التجنب يعني السلوك التجنبي يقلل القلق ولكنه لا يحل المشكلة، وبيزداد عندك الشعور بالعجز وبيزداد شعورك بأنك لا تستطيع فعل شيء، فبيزداد انعزالك عن الآخرين. بغض النظر عن نوع العزلة إذا كانت مؤقتة أو دائمة أو كانت مرتبطة بسبب أو آخر من اللي ذكرتهم، مهم جدا إذا أنت شاعر إنه هاي العزلة مزعجة لك إنك تلجأ للمساعدة، وهاي المساعدة بتساعدك كيف تتعامل مع هذه الأفكار اللي بتفكر فيها، كيف تتعامل مع مشاعرك، وكيف تقدر تخلي سلوكك أكثر تكيفاً. شكراً لكم.